بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وذكرنا أن هذه الآية فيها تقرير التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والإيمان بالقدر. فالذين يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام أو من دونه يطلبون منه الشفاعة أو المغفرة أو أي شيء، مع أنه عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه النفع والضر، فكيف يملكه لغيره؟ والربوبية تدل على أن النافع والضار هو الله، والقدر يدل على تمام العبودية. هذه الآية تدل على تمام العبودية، لأن القدر هو أعظم شيء يعرفك أنك عبد. ما تملك لنفسك أن تدفع الضر عن نفسك، ولا تملك أن تجلب الخير لنفسك، ولا تملك أن تهدي نفسك، ولا تضل غيرك، ولا ما تملك شيء. فالقدر كل ما تفكرت فيه هو اللي يعرفك بقدرك تماما، وأنك عبد مالك إلا أنك تسلك السبل التي جعلها الله عز وجل، والأسباب التي جعلها الله عز وجل للنتائج. أما غير كذا ما تأخذ شيء بيدك، خاصة وأن الآيات تدل على، كما تقدم في آية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآيات تدل على أن الأصل في الناس الهلاك وليس النجاة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وبين سبحانه وتعالى أن المهدي واحد من ألف. وفي الآية الأخرى قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني الأصل في الإنسان خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يدلك على شدة الخوف. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من حيث الخلق، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم واحد من الألف. وقال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمسألة مخيفة، تدل على أن الأصل في الناس الهلاك، خاصة وأن بعث النار من ذرية آدم واحد من الألف، فمالك إلا أنك فقط تتضرع وتخشع وتستكين وتسأل الله السلامة، والله يحول بينك وبين قلبك، وأيضا يدخل الهداية في قلبك إن شاء. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذا معنى قول السلف إن القدر هو نظام التوحيد، بل هو أصل التوحيد، لأن أصل التوحيد هي عبودية. فكلما تحققت فيك العبودية المحضة كلما كان توحيدك أعمق. ومعنى الإسلام الاستسلام، ونحن نقول الكلام هذا ولكن ما نعرف أبعاده. كل ما يكون استسلامك أكثر مع العمل، وليس مثل طريقة أهل الحلول أنهم يصلون إلى مرحلة الفناء وأن خلاص ما في لا خالق ولا مخلوق وتذوب عندهم الحواجز. هذا الشيطان نقلهم إلى الضفة الأخرى. لا، أهل التوحيد إسلامهم استسلام محض، الخيط والمخيط خلاص بيد الله عز وجل، لكن يدافع القدر بالقدر ويتخذ أسباب الهداية ويعلم أن الله على صراط مستقيم، لكن هو في قرارة نفسه ما له أي شيء، لا في مستقبله ولا كما قال عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولا في مصيره ولا في وضعه، وإن دخل الجنة حتى مكانه في الجنة، وإن قام وصلى كل شيء ما لك شيء. ولذلك أصل القدر إن ما لك شيء. ولهذا الصحابة إذا نوقشوا في القدر يقول تطلب الشيء، فيقولون لا، فيقول إذا كنت ما تطلب الشيء هو يفعل كما يشاء، كما أنك أنت ولله المثل الأعلى تفعل في ملكك ما تشاء فالله يفعل في ملكه ما يشاء، لكن أنت يدخلك الهوى والله عز وجل على صراط مستقيم وعلى قسطاس مستقيم. فأنت فكر في القدر، فإن القدر نظام التوحيد، وهو أنك عبد محض، وهذا هو الحقيقة، أنك عبد محض. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها، يعني وظلالهم حتى ظلالهم تسجد. فكل ما على وجه الأرض من مؤمن وكافر هو عبد، لكن الفرق أن الكافر عبد كرها والمؤمن عبد تشرفا، والمؤمن يستشرف العبودية هذه ويتشرف بها ويتمثلها، أني عبد ما أملك لنفسي نفع ولا ضر، هو يسيرني سبحانه وتعالى، هو اللي يختارني، هو اللي يختار لي، هو كل شيء، لكن أنا أتسبب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان الإنسان مكشوف له الغطاء إن كان استكثر من الخير وابتعد عن السوء، لكن أيضا من حكمة الله إن في حجاب بينك وبين القدر المقدور، هذا أمر إلهي. ولا لو كل واحد منا يعرف متى يموت كان تغير أمره، لو كان يعرف، لو رأى الجنة بعينه، لو رأى النار، لو كذا لكان تغير، لكن الله عز وجل جعلنا نعمل في غيب، وهذا أيضا من العبودية أنك توقن بالغيب وتعمل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ينذر ويبشر. لما ذكر الله هذه الآيات قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا امتنان، امتنان الله علينا، خلق البشر هذه كلها من نفس واحدة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، كل ما على وجه الأرض كلهم من نفس واحدة. لكن الشيطان يوهمهم بالطبقية وأن هذا أحسن وهذا، يوجد أجناس مثلا جنس الخير فيهم أقرب مثل جنس العرب مثل كذا، أو هذا حق، لكن لا يبغي أحد على أحد، كما قال الشيخ محمد في بعض رسائله قال الفخر ولو كان بحق مذموم، فكيف وأكثر فخر الناس إنما هو الباطل، كما هو فخر إبليس عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، افتخر بأصله مع أن افتخار باطل. فخلقكم سبحانه وتعالى من نفس واحدة لحكمة يعلمها، وما في أحد تكلم عن خلق آدم وإبليس والقصة مثل الشيخ محمد في الرسالة اللي ذكر فيها 43 فائدة، كل فائدة أعجب من أختها، وموجود في رسائل قصة آدم وإبليس لأنها قصة سبحان الله محورية، يعني قصة الخلق كلهم وتكررت في القرآن كثيرا. قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذه نعمة أخرى، كان آدم عليه السلام في الجنة لوحده في استوحش، يعني موجود ملائكة لكن من غير جنسه، والإنسان يميل إلى جنسه هو، والملائكة اللي في الجنة مسخرين لخدمة أهل الجنة. فسأل رب الأنس، فخلق الله سبحانه وتعالى بحكمته خلق الله له حواء من جنس آخر، هو ذكر وهي أنثى، أول شيء كما قال ليسكن إليها، والأمر الثاني ليتم التناسل والتكاثر حتى يبلغ الكتاب أجله. خلق الله من ضلعه الأيسر القصير، آخر الأضلاع القصير، كما ترون في الذبيحة آخر أضلاعها هو القصير واللين والأعوج، ومن ضلع الأيسر خلق الله سبحانه وتعالى بحكمته، كما خلقه من تراب خلق آدم، خلق حواء من هذا ليسكن إليها، فسكن إليها ووجد فيه المودة والرحمة والأنس والكلام ونحو ذلك. ثم سبحانه وتعالى جعل الله فيه مسألة الشهوة ومسألة لكي يكثر النسل ويحصل هذا. فلما تغشاها، هذا في الدنيا بعد ما نزلوا في الأرض، لأن الجنة ما فيها توالد، لكن في الجنة كان فيه مودة ورحمة وسكن. فلما نزلوا إلى الأرض ألقى الله عليه الشهوة وألقى الله عليه الغضب وألقى الله عليه هذا، فتغشاها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال السلف يعني ماء الرجل إذا جاء في المرأة إنما هو حمل خفيف. ولذلك الإمام مالك في الموطأ، وتذكرون هذا، أخذ من هذه الآية التفريق بين المرض الخطير والمرض الخفيف من حيث العطية، وجعل حمل المرأة قسمين. فالمرأة إذا كانت في أول حملها وأعطت فإنها تعطي من مالها كله، وإذا كانت في الشهور الأخيرة فإن الإمام مالك يعتبر هذا كالمرض المخوف، لا تعطي المرأة إلا في حدود الثلث، لأن الله هنا فرق بين الحمل الثقيل والحمل الخفيف. وخاصة في وقت الإمام مالك إلى عهد قريب كان الحمل أمر مخوف، كثير من النساء يموتن في الحمل والولادة، الآن صار الأمر يعني أيسر. المراد قال حملت حملا خفيفا فمرت به، أي فاستمرت به 9 أشهر، هذا معنى مرت به. قال الحسن البصري لما سأل أيوب قال إيش معنى مرت به، قال لو كنت عربي عرفته، مرت به يعني استمرت به، يعني استمر بها الحمل. في قراءة لابن عباس فمرت به بدون شد، مرت به، فيكون معناها من الامتراء أي شكت، لأن هذا أول حمل يحدث في تاريخ البشرية، وهذا يؤيده القصة التي ستأتي بعد. شكت ورأت انتفاخ في البطن فما تدري هو مرض ما هذا، ثم عاد لما تحرك زاد الأمر عندها خطورة، يعني انتفاخ في البطن وحركة، وهذا أمر ما عادته حواء، أول حمل في التاريخ. هذا معنى مرت به، أي تمارت وشكت وخافت، ودخل الشيطان عندها من باب الخوف. وفي قراءة لعبد الله بن عمرو بن العاص فمارت به، يعني تصرفت وذهبت وجاءت مثل تمور السماء مورا أو تمور الرياح مورا، يعني راحت وجاءت والحمل في بطنها. والقراءات كثيرة، وفي أيضا قراءة فاستمرت به لابن مسعود. إذن عندنا قراءة ابن مسعود وابن عمرو وابن عباس، وعندنا قراءات المشهورة فمرت به أو فمرت أو فاستمرت أو فمارت، والمعاني كلها متقاربة. المراد أنها إما شكت في الحمل وخافت منه، وإما استمرت به إلى أن بلغ أجله. قال فلما أثقلت، يعني أثقلت وصل الحمل منتهى. والقصة المشهورة اللي ذكرها السلف وتناقلوها ابن عباس وغيرهم، القصة المشهورة وموجودة في مسند الإمام أحمد، واللي يشكك فيها هذا من الجهال اللي يشككون في قصة الغرانيق اللي في صورة النجم ولا في هذا. الصحابة رضي الله عنهم إذا حدثوا بالشيء لا ينبغي الإنسان أن يتعقبهم، لأن اللي يتعقبهم معناه أنه يقول أنا أحسن منهم. ولذلك ثابت البناني حدث بحديث في الصفات، فقال له حميد ما هذا يا أبا محمد؟ قال يا عجبا لك، يحدث به أنس ويحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أحدث به، وش هذا العلم اللي عندك؟ وش هالورع اللي عندك؟ الحين أنا محدثني أنس وأنس محدث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما هذا؟ يعني في أحاديث الصفات التي يعني ما تبلغ الناس ما يفهمون أول مرة، لكن حدث به العلماء. والإمام أحمد إذا سأله ابن عبد الله ولا غيره قالوا نحدث بهذا الحديث في الصفات، قال سبحان الله حدث به العلماء، فما بالك إذا كان حدث به الصحابة، فما بالك باللي تعقب على الصحابة يقول لا وش الكلام هذا وهذا ما يدخل العقل، هذا للجهال المتأخرين. فقصة آدم هذه صحيح، قال ابن عباس في تفسير عبد بن حميد وغيره قال كان شركا في الطاعة والتسمية ولم يكن شركا في العبادة، حاشا آدم أو الأنبياء أن يشركوا في العبادة، لكنه شبهة شرك يعني من حيث التسمية فقط أو من حيث الظاهر، لكن في الغالب في القلب ما جعلوا له ندهم. القصة أنه إن إبليس الخبيث هذا يعني لما رأى الخوف عند المرأة دخل، وسبحان الله الآن ذريته ذرية الشيطان أكثر ما يدخلون على الإنسان في حالة اختلال المشاعر، واسألوا الرقاة وغيرهم الصادقين، يعني إذا كان الإنسان في حالة خوف شديد أو حزن شديد أو فرح شديد أو ضحك شديد أو جزع شديد، أي اختلال في المشاعر يعني يبلغ شديد، من هنا يكون في حالة ضعف فتدخل الشياطين، إما تلبس وإما وسواس وإما غير ذلك. تحذروا من هذه الحالة. أكثر ما يكافح الشياطين والوسواس حالة الاستقرار النفسي، وما يعطيك الاستقرار إلا الإيمان. الإيمان والقرآن هو اللي دائم يخليك في حالة مستقرة، ولا الإنسان يتعرض للاختلال النفسي واختلال المشاعر واضطرابها كذا، هذا مدخل الشياطين. فلما رأى الخبيث إبليس، رأى حواء عليه السلام رضي الله عنها، رأى خائفة من هذا الحمل، ما تدري وش هذا، يعني شيء في بطنه ويتحرك وينتفخ كل يوم يزداد، خائفهم. فقال ربما يكون أيل، يعني وعل يشق بطنك، ربما يكون ناقة، ربما يكون كذا، هذا وسواس الخبيث. بعدين قال لها ربما يخرج مع أنفك مع أذنك مع فمك مع كذا، فأخذ يوسوس لها حتى خافت. ثم قال لها إن أردت أن يخرج بدون أذى وبدون تعب ويكون ولد صالح مثلكم سموه عبد الحارث، وكان هو يوم كان مع الملائكة مسمي نفسه الحارث. فقالت لي آدم نسمي عبد الحارث من دون شرك يعني، لكن طاعة للشيطان اكتفاء شر. فقال الشيطان لا، أعوذ بالله، قال آدم لزوجة حواء، قال لا، هذا صاحبنا اللي أخرجنا من الجنة، كيف نطيعه؟ فسبحان الله ولد لهم ولد وسموه عبد الله، أول ولد من بني آدم، ومات فتنة من الله، إن الله لابد يفتن. جاء الثاني وجاء الشيطان، قال الأول مات ما فيه إلا أن تسمون عبد الحارث. فقالت لآدم، فقال لا، هذا صاحبنا اللي أخرجنا من الجنة، فولد الولد ومات. يوم جاءت الثالث قالت نسمي عبد الحارث، يعني من حيث الطاعة فقط، لا من حيث أنهم يجعلون ند لله أو يصرفوا لي شيء من العبادة، إنما هو مثل معصية. ترى المعصية في حقيقتها هي شرك في الطاعة، أليس كذلك؟ المعصية في الحقيقة هي شرك في الطاعة. وآدم عصى في المرة الأولى وفي المرة هذه، يقول في الأثر أن المرة الثالثة هو ترى ما قال سموه عبد الحارث، لكن في المرة الثالثة قال عرضت عليه المرأة فسكت عليه السلام ولم يكره أو لم ينكر، سكت تركها فسموه عبد الحارث. فقال عز وجل هذه الآيات، هذا الوجه اللي عند السلف واللي تناقلوه الصحابة ومن بعدهم في هذا الأمر. وقال ابن عباس نصا، قال كان شركا في التسمية في الاسم أو في الطاعة، ولم يكن شركا في العبادة، ولا ذرة من العبادة صرفت لغير الله عند الأنبياء، لكن من باب التساهل في طاعة الشيطان. ونحن الآن نشرك في الطاعة يوميا. الأنبياء إذا كان مرة في حياته وفي هذه المسألة اليسيرة يعني أنه سكت عنها وسموه عبد الحارث، نحن يوميا نشرك في الطاعة، يقول الله لنا كذا ويقول الشيطان كذا ونطيع الشيطان ونترك الله، أليس هذا اللي حاصل؟ هذا شرك في الطاعة. ولذلك لماذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر؟ لأن كل مرة يقول لك الله يمين ويقول لك الشيطان يسار وتطيع الشيطان مرتين ثلاث عشر عشرين، هذه بتأثر فيك، بعدين الشيطان يتطور معك لين يأمرك بالعبادة. فلذلك العاقل اللي يقطع باب المعصية من أصله ويعرف إن المعصية أصلها من عدوه، كما قال آدم لحواء هذا صاحبنا اللي أخرجنا من الجنة، ننتبه لعداوة الخبيث، لأنك إذا طعته مرة ومرتين وثلاث تستمر أنت وتستمر وتشرك في الطاعة تشرك في الطاعة تشرك في الطاعة، وكل شيء تطور ينتقل إلى شرك في العبادة. قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا. إذن أول شيء عصوا وعصوا وعصوا وعصوا وكانوا يعتدون، ثم تطور بهم الأمر إلى أن قتل الأنبياء، ثم تطور بهم الأمر إلى أن كفروا بآيات الله، ثم تطور بهم الأمر إلى أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. نحذر من هذا الشيء. قال دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا أثناء الحمل يدعون الله عز وجل دعاء اثنين، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي غلاما سويا، صالحا في جسمه وليس في تشويه كما كان الخبيث يخوفهم أن يكون مشوه أو يكون كذا، وأيضا صالحا في دينه، لنكونن من الشاكرين سنشكرك، وكانوا هم من الشاكرين ومن المستغفرين آدم وحواء عليهم السلام، هم الذين إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أنعم عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. يعني بالنسبة للأنبياء شرك ذرة في التسمية، إنهم قالوا عبد الحارث ولا عبد شمس ولم يقولوا عبد الله من غير اعتقاد، لكن بالنسبة لمقام الأنبياء كان هذا كبير، يعني هذه الذرة عند الأنبياء كبير، كما قالوا أن ذنوب المقربين هي حسنات الأبرار. قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون، حتى في التسمية حتى في الطاعة الله تعالى، تعالى أي في العلو، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، تعالى الله عما يشركون، سواء شرك الطاعة، شرك التسمية، شرك العبادة، الشرك كله، تعالى الله عما يشركون. هذا تفسير مشهور. التفسير الثاني في الآية إن أول القصة في آدم، ثم انقلبت القصة كما هي طريقة القرآن، انقلبت القصة إلى أبناء آدم، وأصبحت كل الباقي إنما هم في أبناء آدم الذين يدعون الله أن يؤتيهم غلاما سويا غير مشوه، فإذا ولد ويقولون سنكون من الشاكرين، فإذا ولد هودوه ونصروه أو مجسوه أو حرفوا عن فطرته، فتعالى الله عما يشركون. وهذا ترى له نظائر في القرآن، وهذا القولين للسلف، قيل إن القصة من أولها إلى آخرها في آدم، وقيل إن أولها في آدم ثم بعد ذلك انقلبت القصة إلى أبناء آدم وما يفعلون بأبنائهم. مثال ذلك الآية التي في سورة المؤمنون، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. آدم ما كان نطفة في قرار مكين، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب هنا فجأة انقلبت القصة من آدم إلى ذريته، وأنت لو تقرأ السياق ترى سياق متحد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إن قلنا أنه في آدم ما تجتمع الثنتين، وإذا قلنا في أبناء آدم ما تجتمع الثنتين، لأن أبناء آدم خلقوا من نطفة مباشرة، فإذا كان أولها في آدم والثانية في ذريته. قالوا فكذلك هنا، أول قصة في آدم والشكر لذرية عموما، إن الله جعل منها زوجة ليسكن إليها وتغشاها وحملت حملا خفيفا ومرت به، هذا كله يعني امتنان الله على آدم وذريته. لكن انقلبت الآية فجأة اللي يسمونه في علم البلاغة الالتفات، الالتفات إن الآية تمر كذا هم تنقلب فجأة، تنقلب الضمائر وينقلب المعنى وأنت ما تشعر، وهذا من الإعجاز اللي إذا كان في كلام البشر يكون سامج، لكن إذا كان في كلام الله يكون عجيب، وهذا كثير في القرآن يعد بالآلاف الالتفات هذا، يعني أحيانا التفات في الضمائر، أحيانا في المعنى، أحيانا في، وهذا هو التحدي من أنواع التحدي لعجزة قريش، وهم أفصح الناس أن يأتوا مثله، مثل قوله هو الذي يسيركم، الآن يخاطبنا، يسيركم في البر، الآن استمع الآية، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، أنت ما لاحظت الآن، لكن في الحقيقة يسيركم كنتم، وبعدين فجأة قال وجرينا بهم، انقلب الضمير من مخاطب إلى غائب في لمحة بصر وأنت ما شعرت به، لكنه حسن، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، صار كأنهم غائبين، كأنهم كانوا على الشاطئ وسافروا، فانقلب الضمير إلى غائبين. كذلك هنا هذا المعنى الثاني. المراد قال فتعالى الله عما يشركون، ثم قال تعالى أيشركون، سواء اللي أشركوا في التسمية أو في العبادة أو في الطاعة، هذا يرد الله عليهم بالعقل وبالفطرة، أيشركون يعني يجعلون مع الله شرك، ما لا يخلق شيئا، ما يخلق شيء، كيف تجعله ند لله؟ ما يمكن هذا. ولذلك كما قال الشيخ محمد في بعض رسائله قرأناها في الملة، يقول لو واحد يقول إن الحاكم الفلاني مثل عمر، قالوا الناس أعوذ بالله وش هالمقارنة، مثل عمر واستكبروها، فكيف باللي يقول إن هذا المخلوق مثل الله وهذا لا يخلق والله يخلق؟ فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا ويجعلون ند مع الله، والله إن هذه أكبر جريمة ولو لم يأتي أحد. ثم الثانية أن هذا لا يخلق شيئا، وأعجب من ذلك وهم يخلقون بعد هذا مخلوق، هو ما يستطيع يخلق وهو مخلوق أيضا. لو كان خالق ولا يخلق لكان درجة، هو لكان لو كان هو غير مخلوق لكن ما يخلق، لكن هذا مخلوق هو بنفسه ولا يخلق شيئا. ثنتين، كيف تجعل ند لله؟ الآن اللي يقولون لازم يجي أحد ينبههم ولا يعلمهم، يا أخي لو تناقش بس بهذا، كيف تجعل ند لله؟ أن ترضى أن يكون هذا ند لك، شيء ند لك وهو مو في مستواك، فكيف إن ما في أصلا مقارنة؟ قال ولا يستطيعون لهم نصرا. الثالثة، ما يقدر ينصرك بشيء، هذا اللي تدعوه وتشرك به وتسمي عليه وكذا، ترى والله ما ينصرك به. حتى هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ما يستطيع ينصرك بأي شيء، لو يريد الله أن يبطش بك ما يستطيع يقدم لك ذرة من مساعدة. طيب كيف تشرك به وأنت تدري عن الشيء هذا؟ لو جاءك الموت ما يدفع عنك، لو جاءك المرض ما يدفع عنك، لو جاءك الضلال ما يدفع عنك، كما في سورة الزمر، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. هنا قال والرابعة ولا أنفسهم ينصرون، هو لا يستطيع ينفعك ولا يخلق ولا شيء، ولا ينصرك ولا ينصر نفسه. سبحان الله، مثل الآيات هذه تجتث، كلمة ابن عبد الوهاب معبرة، تجتث شجرة الشرك من القلب، تنزع نزع إن كان الإنسان فيه مسكة، مسكة من عقل، هذا لا ينصرك ولا ينصر نفسه. وتعرفون معاذ وشباب الأنصار كان فيه بعض كبار الأنصار متعلقين بالأصنام، الأصنام كانت درجات، فيه أصنام محلية في البيوت كل واحد لصنم، وفيه أصنام في المساجد عند الكعبة، وفيه أصنام كبار يرحلون إليها مثل مناه والعزة، هم حاطين الآلهة طبقات، لكن كان كل واحد منهم عنده صنم في بيته، فكانوا يريدون أن يحركون العقل الجامد هذا، لأن التقليد والهوى يجمد العقل. فكان الشباب هؤلاء مثل معاذ ومعوذ لما أدخل الله عليهم التوحيد، مش يسوون، راحوا لعمر بن الجموح وكان سيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سود على الأنصار فيما بعد، قال سيدكم عمر بن الجموح، لكن الهوى والتقليد وآباءه وأجداده على الشيء هذا الإنسان يعمى أحيانا، فيأخذون في الليل صنمه ويربطونه مع كلب وينطلون في البير، ولا جاء غضب المرة الأولى، إلهي مربوط مع كلب، ويغضب ويسب ويشتم ويروح ينظفه ويطيبه ويرجعه. اليوم الثاني إلهه مربوط مع كلب وبايلن عليه الكلب بعد، آخر شيء فكر مرتين ثلاث أربع مثل الصدمات الكهربائية لين يصحى المخ هذا ويصحى القلب هذا. بعدين قال رب يبول الثعلبان برأسه، رب يبول الثعلبان برأسه، ما أدري يقول بؤس اللي مبالت عليه الثعالب. فكر. وكذلك أم سليم لما دعت أبو طلحة للإسلام وخطبها، قالت إذا أسلمت فمهري إسلامك، فكان لازال متمنع رضي الله عنه، بعد ذلك كان أطيب الصحابة. قالت له يا أبا طلحة إلهك من صنعه؟ قال عبد بني فلان، نجار بني فلان هو اللي صنع إلهي. قالت يا أبا طلحة عاقل وكبير، إلهك صانعه نجار بني فلان هو اللي ناحت لك؟ أين ذهب عقلك؟ فكر يا أبا طلحة، اذهب وشاور نفسك، إن رجع لك عقلك فمهري إسلامك. فسبحان الله جاء من الغد وأسلم. فلو فكر الإنسان، الآن الظلمة يقولون لا الشرك والتوحيد ما يعرف، لازم يجيهم أحد ولا يصيرون معذورين ومسلمين، ولازم ينبههم ولازم يقنعهم ولازم، هؤلاء ما فيهم خير، لو فيهم خير فكروا. والله عز وجل أقام الحجج قبل الرسل وبعد الرسل، قبل النذر وبعد النذر كما ترون. قال ولذلك هنا تلاحظ أن تكرر نفس المعاني أو قريبا منها، لأن هذا أمر راسخ في النفوس يحتاج إلى ضغط وتكرار وإحراج واستفزاز، إلين مثل الصدمة الكهربائية إلين يصحى الواحد. تلاحظ الآن ستكرر نفس المعاني أو قريبا منها. قال الخامسة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. طيب أنت الآن تبغاه إله يهديك ينصرك، وأنت إذا دعوت الهدى لا يتبعوك. ثم قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن دعوتهم كلمتهم وإنت صامت صنم وثن، كيف يكون إله هذا؟ يعني والله إن آيات عظيمة لو كان الناس فكروا، لكن الهوى يمنعهم، الهوى والتقليد والآباء يمنعهم، ولا شوف كيف عظمة الآيات هذه وخطورتها في مسألة التوحيد والشرك. ثم قال يعني صارت سبحان الله قصة التسمية هذه اللي حصلت في آدم وحواء مدخل لتقرير التوحيد واجتثاث الشرك. قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بل أردى منكم بعد، أنتم بشر وتفكرون هم أصنام ويمكن تعبدون عباد كالصالحين أو الملائكة، وعباد أمثالكم عباد عبيد مملوكين أمثالكم كيف تدعون من دون الله. ثم قال فادعوهم، كم ما تكلم في الدرس يا زين، هذا القرآن ما ينصرف عنه. قال فادعوهم، ادعوهم هذا الآن تحدي، فليستجيبوا لكم. والله إن قريش كانوا إذا سمعوا القرآن هذا، أعوذ بالله، الإنسان إذا صار في هوى وعلى باطل ينقهره، بس ما يقدر إلا أعوذ بالله. مثل ما كان القصة المشهورة، كانوا في الليل أبو جهل وفلان يستمعون القرآن، وفي الفجر يتعاهدون، يقول أشوفكم سفهاءكم. القرآن يأخذ بالألباب. فقال عز وجل يتحداهم، هذول عباد أمثالكم ادعوهم الآن فليستجيبوا لكم، أنا يدعون عبادي وأستجيب لهم وترون هذا بعينكم، أنتم ادعوا آلهتكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل لا زال الضغط متواصل على هؤلاء المشركين، هذا كل أدلة بدون الرسل، لو أي واحد قالها بدون الرسل اللي في عقل يفهمه. قال ألهم أرجل يمشون بها، تدعونهم ما لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، يعني حتى ناقصين، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، ومع ذلك تدعونهم تذبحون تنذرون تخافون خوف سر، تحبونهم تغضبون لهم تقاتلون. وش قال أبو سفيان في أحد يوم حصل انكسار على المسلمين؟ وش قال؟ أعلو هبل، يعني يهدي النصر إلى هبل. هبل يدري عنه رضي الله عنه لما كان أعمى، وبعدين هداه الله وفتح على قلبه. أعلو هبل، فقال يا رسول الله بما نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، ما عندك، أنتم عندكم هبل، عندنا الله أعلى وأجل. فأخذه يرقص فوق الجبل ويرتجز ويقول لنا العزة ولا عزة لكم. فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. شتان بين اللي يفرح بهبل والعزة وبين اللي يستند إلى ركن شديد. كذلك هذه الآية فيها رد على الأشعرية وعلى الجهمية، وهم إخوان المشركين أو هم أساس المشركين. وكما قلنا بالبارحة لا نغفل، كما أن نعرف تأثير الرافضة في نشر الشرك، بل ما جاءت القباب والأضرحة والاستغاثة إلا بعد ما جاءت الرافضة في التاريخ والصوفية. نحن دائما نعتقد أن سبب انتشار الشرك الصوفية والرافضة، لكن الصنف الثالث لا ننسى، الأشعرية والجهمية والاعتزالية والكرامية والكلابية، هذول اللي يقولون الناس هذول بس خطاهم في الصفات، لا، هذول كل شرك هم أساسه. الآن الله عز وجل يقول كيف آلهة ما لها أعين، كيف آلهة ما لها أذان تسمع، كيف آلهة ما لها أيدي، وهم والله الذي لا إله إلا هو. الأشعرية كبار وصغار ومشاهير آلهتهم اللي يعبدونها يقولون ربنا ما يسمع ولا يبصر ولا له يد ولا ساق ولا أصبع ولا ينزل ولا يضحك ولا يتحرك ولا يغضب. بالله ربنا وربهم واحد؟ حنا الآن مسألة معادي بمسألة أنه متأول ومسكين ومبتدع ونسكت عنه، الآن خلنا ندقق في الرب. حنا نعبد إله له قدم يضعها في النار وتنزل، وله يدين وله عين ويسمع ويبصر جل وعلا، وينزل ويغضب ويضحك ويتحرك ينزل ويجي، وبعض السلف يثبت الحركة من لازم هذه الأشياء، وإلههم لا، كما قال ابن حزم الضال الهالك، قال إلهه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. طيب إلهنا مثل إلهه؟ ونقول والله هذول من أهل السنة بعد، مو من أهل الإسلام، من أهل السنة، ولكن أخطأوا في الصفات، تترك هذا الشيء ويستفاد من كلامه. من أهل السنة والإله مختلف؟ إذا كان فيه إلهين يعبدون في وقت واحد علمونا، وإذا كان إله واحد ما يمكن يكون يسمع ولا يسمع ويبصر ولا يبصر وينزل ولا ينزل، ما يمكن. ولذلك السلف كانوا أعقل وأحكم عندما قالوا كفرنا برب الجهمية، كفرنا برب الجهمية، هذا كلام صريح. ونحن نقول الآن الأشعرية هم مثل الجهمية وأشد، الأشعرية المعاصرة والمتأخرين والمفسرين والمؤلفين هم جهمية، يقولون الله في كل مكان، يقولون كفرنا بربهم. إذا كان المسألة مسألة رب، الرب اللي نعبده غير الرب اللي يعبدون، هم يعبدون عدم ونحن نعبد إله سميع بصير جل وعلا. قال تعالى بعد ذلك، بعد ما تضغط على أهل الباطل وتبين لهم حقارتهم ودينهم الفاسد سواء كانوا مشركين أو مبتدعة، ينبغي دائما لصاحب التوحيد أن يكون قوي ومستعلي ومتحدي ومعتز بالله، لأنه يستند إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد حتى لو كان لوحده كما كان الخليل لوحده. فقال الله قل يا محمد لهم ادعوا شركاءكم، جمعوهم كل آلهتكم ادعوهم ثم كيدوني، خل الآلهة هذه تسوي لي كل شيء، البرص والجنون والجذام والقتل، خل الآلهة هذه تسوي لي كل شيء، تحدي وقهر، قهر لهم وإذلال، ثم كيدوني. وأيضا فلا تنظرون، تكفون لا تأخرون، الآن خلوا الآلهة تسوي كل شيء، كما قال بني عامر لضمام لما قال اعبدوا الله والآلهة، قالوا اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون، قال يا قوم هذه لا تنفع ولا تضر. سبحان الله العظيم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله، خلاص سووا اللي تبون، لأني أنا أستند إلى ركن شديد، إن ولي الله. والله هذا جل وعلا لصفتين، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، شف على صراط مستقيم، الله الذي نزل الكتاب هذا كلامه، والأمر الثاني يتولى الصالحين، ما يخذلهم أبدا حتى لو قتلوا، تراه سلط عليهم القاتل لأنه يحبهم لأنه يريدهم. الدنيا هذا ليست شيء، أنت إذا فكرت أن الله خذلك لأنك متعلق بالدنيا، لكن أصلا الشهيد الله عز وجل سلط عليه لأنه يريده. وش قال في سورة آل عمران؟ ويتخذ منكم شهداء، هو أصلا يحبه يبغاه يجي عنده، اصطفاء يتخذ منكم شهداء، وإلا هو يتولى الصالحين ويدافع عنهم. قبل يومين أو ثلاثة يحدثني واحد شايب، كنا في مجلس من أهل جنوب المملكة، يقول كان عندنا وثن قبل 50 سنة اسمه أبو علي، الذبح له والخوف منه والسر وكلش وثن. يقول جانا الإخوان ويقول إخوان عبد العزيز، إخوان يعني أهل التوحيد ومع تحت راية عبد العزيز الله يغفر له، يقول قالوا بنهدم أبو علي هذا اللي أنتم تعبدون، يقول اسمينا حنا في فقر، السمن له والعسل له والذبائح له، وحنا ذابحنا الفقر وأبو علي هذا خايفين منه، هو وثن. سبحان الله العظيم، ترى هذا قبل 50 سنة هنا، يقول فجانا واحد من الإخوان هذولا قالوا يا ويلك من أبو علي سوى وسوى، قالوا أخره بس، يقول وأخذ يضرب بالفاس بالمعول كان فيه عليه مثل البناء، وسبحان الله من الفتنة بعد ما كسر الوثن انعقلت يده وفرحوا، والمشركين كانوا ينظرون وخايفين. الشاب هذا يقول أهلي أبائي وأجدادي يمكنه، يقول فكان الموحد هذا قالوا إيه هذا اللي نخوفك منه، هذا الحين يلا هذا اللي أنت تدوره، هذا أبو علي عقل يدك. يقول والله أنا هدم باقي البناء براسه، قال ما عليكم، يقوم يهدم براسه لين أسقط البناء، يقول تنحل يده. سبحان الله العظيم، صارت فتنة لهم وله، له اختبار التوحيد وفتنة لهم، ولا يده من طلقة. قال أبو علي شو يسوي، شوف عسلكم وسمنكم وذبايحكم وش سوت لكم. فالمراد هنا أن الله عز وجل قال ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وش قال هود؟ نفس الكلام، ترى الله يأمر الأنبياء دائم وأتباع الأنبياء بالعزة على المشرك، مو بالتذلل للمشرك والدفاع عنه، لا العزة عليه. وش قال هود؟ قال يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نفس الكلام، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. إذا كان ماسكها بالناصية وين تحرك الدابة هذه؟ كل دابة صغيرة ولا كبيرة آخذ بناصيتها. وأيضا إن ربي على صراط مستقيم، ثنتين ترى، القدرة والاستقامة. لأن بعض الناس يمكن لله المثل الأعلى، قد تتكي على ملك قادر لكنه أبو ما بغى، يمكن مرة ينصرك ومرة يخليك، فأنت ماذا ما ترتاح له حتى لو كان قادر. لكن ربي في صفتين، الصفة الأولى كل دابة آخذ بناصيتها، والصفة الثانية على صراط مستقيم، لا تخاف أنه بيغير كلامه ولا بيغير أبدا. فلذلك يورثك هذا القوة والعزة حتى لو كنت لوحده. الخليل لوحده يسحبون ويوقدون النار ما هرب، ترام جلسوا أشهر يوقدون النار، قالوا ابنوا له بنيانا، ما كفاهم حطب يحرقه، لا بنيان، فألقوه في الجحيم. وين ما راح الخليل، ما هرب في الليل، جالس يتحراهم يزينون يبنون ويجمعون الحطب، حتى كان الرجل يواعد الرجل إذا قال سددني الدين، قال إذا أحرقنا إبراهيم أعطيك حق، ونار عظيمة هو جالس يتفرج فيهم، لأنه متكي على ركن شديد، ما عارف الرب وش بيسوي. ويا معرض له جبريل لك حاجة، قال لا إليك جبريل، قال إليك لا. هذا هو معنى الإسلام والاستسلام والتوحيد والثقة بالله وحسن الظن به سبحان الله العظيم. والله العظيم إن ما يقبح الشرك عندك ها نظرة المشركين لله عز وجل، استهانتهم بالله وسوء ظنهم بالله، أعوذ بالله من حالهم، ما أحد يتوقع أن يصلوا إلى هذا الشيء. ولا يعرف التوحيد من لم يعرف الجاهلية. الآن أحد إخواننا قبل الصلاة حدثنا، يقول يوم كنت صغير في مصر واحد يسحب الحمار والعربة من الوحل ويقول يا بدوي، يقول أنا كنت صغير قلت له قل يا الله أعوذ بالله، قال كلمة كل المشركين هذا اللي في قلوبهم، قال لو قلت يا الله ما طلعت، لكن أقول يا بدوي تطلع. ومع ذلك نتعذر لهم، يقول مساكين وجهال وضعيفين وما جاهم أحد ينبههم، والله إن الله عندهم في أقل قدر، وإن إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. آخر شيء رجع الله عز وجل مرة أخرى يضغط على الباطل لعل القلوب تنفتح، قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. شوف الكلام إذا كان واضح ومحرج وقوي، كل ما تكرره كل ما يكوي أكثر. إما رجل ينفتح قلبه مع الضغط هذا ينفتح قلبه، وإما رجل يزداد شر. قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني حتى لو كان الصنم تخيل أن ينظر إليك تراه ينظر وهو ما يبصر. أعوذ بالله. شوف الجهمية وش قالت في الآية هذه، قالوا إيه بس هذا الكلام، يوم القيامة البشر ينظرون إلى الله ولكن لا يبصرون، جعلوا رؤية المؤمنين لربهم مثل رؤيتهم هم لأصنامهم. قالوا هنا أثبت نظر ونفى البصر، قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فقالوا الله لا يرى، لأن ما عندهم ما له صفات عندهم، كيف يرى؟ قالوا طيب كيف نفعل بأحاديث الرؤية؟ قالوا أحاديث الرؤية مثل هذه الآية، إنك ترى بس ما تبصر. شوف اللعب العبث، كيف ترى وما تبصر؟ والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترونه كما ترون القمر ليلة البدر. هنا قال الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. دعك من المشركين، انتبه لنفسك أنت، ترى الشرك اللي يدخل علينا حنا غير شرك الطاعة، شرك البشر. حنا الآن يمكن الحمد لله يعني نشأنا والله يعني اللي من علينا، ونسأل الله يتم النعمة علينا، ولكن الأنفسنا نشأنا ما نعرف أصنام ولا أوثان، لكن في شيء البشر تميل إليهم، ترائيهم، تترك الحق لأجلهم. طيب هذول ينصرونك؟ هذول ينفعونك؟ هذول يضرونك؟ الواجب عليك أنك تربي نفسك إذا أردت أن تكون موحد صحيح يخرج البشر من قلبك، كما خرجت الدنيا من قلوب الصالحين يخرج أهل الدنيا من القلوب. صحيح أنك أنت ما تعيش لوحدك، تبيع معهم وتشتري وتصاحبهم، لكن في قلبك ما في إلا واحد وهو الله عز وجل، هو النافع والضار، هذا اللي يخليك موحد صحيح. ننتبه للالتفات للبشر، ترى نحن واقعين فيه، إن صلينا وندعينا ونروحنا ونجينا وانكرنا ونسكتنا البشر، الله عز وجل البشر، كما قال الله هنا البشر هذولا لا ينصرونك ولا ينصرون أنفسهم ولا يخلقون ولا يضرون سبحان الله، ومع ذلك كل شيء لهم. ولذلك من لفتات الشيخ محمد بن عبد الوهاب العظيمة أنه قال إن كلمة لا إله إلا الله تثبت أربع وتنفي أربع، فلما قال المنفيات الأربع قال الآلهة والأنداد والأرباب، طيب تقول كيف، طيب يمكنها سوا، يام جاي يفسرها سبحان الله العظيم، ينزع من القرآن نزع توفيق، حجتنا آتيناها إبراهيم على القوم. قال لا إله إلا الله تنفي منك الأنداد، فقال وش معنى الأنداد؟ قال المذكورين في قول الله تعالى، ها لا هو ذكر الشيخ أنداد قال الأنداد اللي تنزعها منك لا إله إلا الله المذكورين في قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. سبحان الله، ما حد يتوقع أن هذا أنداد، وفعلا الثمان هذه قد تكون أنداد لله، أنداد. فلا إله إلا الله تجعل الله أحب إليك من الإبن والإبن والعشيرة والصاحب والكبير والصغير. طيب قال وتنزع الأرباب، وش الأرباب بعد غير الأنداد؟ تنزع منك الأرباب. قال المذكورين في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتنزع منك الآلهة وتنزع من كذا. فإذا هو يأتي بمعاني ما وصل لها الناس ولا فهموه. فنحن الآن إذا قرأنا الشرك وآيات الشرك ما نقول خلاص هذا في المشركين ونشمت بهم، لا، ترى نحن نقع فيه. إذا كان آدم هذه عبرة، إذا كان آدم الشيطان دخل عليه في التسمية وعلى حواء ومن هم نبي من أنبياء الله في التسمية أو في طاعة، فكيف ونحن نطيع الشيطان يوميا مئات المرات؟ فكيف ونحن نلتفت البشر؟ وهذا نقص في توحيدنا. والله ما يخلص الإنسان ويصفو ويوحد إلين ما عاد يبقى عنده إلا واحد يرضيه ويرتاح، ولا يلتفت للناس هؤلاء البتة. ولذلك ذكرت لكم أن الله عز وجل هذا من المعاني، أنه لما كان النصارى متعلقين بعيسى يقولون إله، قال يأكل الطعام. كلمة يأكل الطعام تنزع منك مسألة أنه إله أو أنك بترأيه، أو يأكل الطعام وما يتبع أكل الطعام. فإذا كان هذا في الأنبياء حتى يكون مثل الصدمة، أنك خلاص كيف ترأي ويضيع عمرك في ناس تأكل الطعام وما يتبع أكل الطعام ولو كانوا أنبياء، حتى ما يبقى عندك إلا التوحيد. والتوحيد مهما قلت مهما قلت ومهما شرحت كل عمرك وأنت لابد تتعلم التوحيد وتعمل به وترسخ فيه. وكما قال الشيخ محمد بالبارحة، تجد الواحد إذا قيل لشروط الصلاة قال تسعة، استقبال قبل ويشوف واحد عريان ما يدري إن صلاته فاسدة، يشوف واحد مستدبر القبلة ولا يدري إن صلاته فاسدة. طيب أنت مو بتسردها علينا؟ يسردها، ولجأ التطبيق ما يعرف. يقول كذلك في التوحيد، يقعدون معنا سنين يدرسون مسائل التوحيد وآيات التوحيد، ثم إذا عرضت لهم مشرك ولا كلمة شرك ولا حزب شركي ما عاد عرف ولا قام يتردد. تقول له التبليغ الآن وش يسوون؟ تولون المشركين؟ يقول لا، ويجلس سنين هو يلت ويعجن فيهم، مع أنه إذا جاء التقرير قال اللي يتولى المشركين ولا يفرح بانتصارهم ولا ظهورهم على الموحدين ولا يسب التوحيد ولا هذا مشرك وكذا. وإذا جاء التطبيق قال لا، التبليغ كيف؟ هذول عندنا ومنديرتنا وجماعتنا، كيف يصيرون مشركين؟ نفس الكلام، مثل اللي يقول ستر العورة شرط، وإذا شاف عريان قال صلاته صحيح. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويعلمنا وينفعنا بالقرآن العظيم، ينفعنا بالقرآن العظيم. والله العظيم إنه مثل ما قال موسى لما سمع كلام الله مقت كلام الآدميين، وإن اللي يستطعم كلام الله عز وجل يستطعمه، إنه ما عاد يليق في أذنه كلام الآدميين ولا كتبهم ولا ما عاد يصل إلى مستوى ما في أذنه هذا. فكيف إذا أنت مثلت نفسك إن الله يخاطبك بهذا القرآن كما خاطب موسى، لكن موسى من وراء حجاب وهذا عن طريق واسطة. نسأل الله عز وجل أن يجعل حظنا من القرآن الحظ الأنفع، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.